وظهرت آثارها في حياة ابن عباس التي طالت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، عاش بعده ما يقرب من 60 سنة يبلغ الدين، يبلغ ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ويشرح للناس ويفسر لهم كلام رب العالمين ويفتيهم ويبين لهم الحلال والحرام، فأثر الدعوة ظاهر. لكن قد يكون أعلم العبادلة من جهة، وغيره أعلم من جهة، وغيره أعلم من جهة. المقصود أن التفضيل لا من جهة لا يقتضي التفضيل المطلق، التفضيل من جهة لا يقتضي التفضيل المطلق. عمر رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس وهو صغير السن مع الأشياخ مع الكبار من الصحابة مع أهل بدر، فوجد الصحابة في أنفسهم أن لهم أولاد، لهم أولاد في سن ابن عباس، لماذا لا يدخلهم معهم؟ فأراد أن يبين فضل ابن عباس، فطرح سؤال عن معنى إذا جاء نصر الله وفتح، ففسرها كل واحد بما يظهر من معناها. فقال: ما تقول ابن عباس؟ قال: هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه. يعني إذا وجدت هذه الغاية فسبح أكثر من التسبيح والاستغفار، لأن المسألة قربت والرحيل أزف، فهو نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر: أنا والله ما أفهم إلا كما يفهم هذا ابن عباس. يقول: إذا دخلت المسجد وأردت أن أشرب قبل تحية المسجد، فهل أشرب وأنا واقف أم أجلس وأشرب ثم أصلي؟ أولا، الشرب قائما جاء النهي عنه والتشديد في أمره، جاء من شرب قائما فليقئ، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم وهو قائم، وشرب من شن معلق وهو قائم، فدل على أن النهي إما منسوخ كما يقول بعض أهل العلم، أو يكون مصروفا من التحريم إلى الكراهة، من التحريم إلى الكراهة. وحينئذ لو شرب قائما أو أدى الركعتين ثم شرب أو لا. يقول: امرأة وجب عليها حج ولكن لم يأذن لها زوجها، فهل تمضي في حج فرضيتها؟ نعم، عليها أن تمضي، لكن لا يلزمه أن يحج معها، إذا وجدت محرم غيره تمضي في فرضيتها ولا تلتفت إلى نهيه. يقول: كيف يجمع طالب العلم بين طلبه للعلم والعبادة والدعوة، خصوصا في زمن كثرت فيه الحاجة للدعوة، بين كثير من طلبة العلم زهدوا في الدعوة ونشط الباطل في الدعوة إلى باطلهم؟ على كل حال، الأصل العلم، العلم ثم عليه أن يبلغ ما تعلم، وعليه أن يأمر بما يعرفه من معروف وينهى عما يعرفه من منكر بالأساليب المجدية المحققة للمصلحة التي لا تترتب عليها مفسدة، وعليه أن يجمع ويضرب من أبواب الخير بسهم في كل مجال. عليه أن يتعلم، يحضر الدروس ويقرأ في بيته ويحضر للدروس، وعليه أن يؤدي الصلوات مع الجماعة، وعليه أن يأتي بالرواتب، وعليه أن يجعل له نصيب من قراءة القرآن والأذكار، ويصلي على الأموات ويزور المرضى ويزور القبور ويعين الملهوف ويصل الرحم. عليه أن يضرب من هذه الأبواب بسهم وافر، والعمر يستوعب، العمر يستوعب، العمر فيه بركة لما أراد أن يستغله. يقول: ما هي المتون التي يجب على طالب العلم حفظها؟ ميمية الحكم أين هي؟ هل هي مطبوعة وفيها وفيما هي؟ أما بالنسبة لما يجب على طالب العلم حفظه، فعليه أن يعنى بحفظ كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأيضا ما يعين على فهم الوحيين من الفنون المعروفة عند أهل العلم التي فيها رتبت الكتب على طبقات المتعلمين، المبتدئين، المتوسطين، المنتهين، وهكذا، على الجادة المعروفة عند أهل العلم، ويأخذ العلم عن أهله الثقات، لأن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. ميمية الحكم في الوصايا والأداب العلمية مطبوعة ضمن المجموع، في شيء اسمه مجموع للشيخ حافظ الحكم، فيه مجموعة متون، فيه السبل السوية، وفيه الأسئلة والأجوبة في العقيدة، وفيه أيضا القصيدة الميمية، وفيه أيضا اللؤلؤ المكنون، وفيه نظم أصول الفقه مجموع للشيخ حافظ. طبع أول ما طبع في حياة المؤلف على نفقة الملك سعود في مطابع الحكومة، ثم طبع مرارا. بعض العلماء يقول أن قول السماء لا تمطر ذهب ولا فضة لا يصح رواية عن عمر ولا رواية من حيث أن قدرة الله عز وجل شاملة ومشيئة، هذا هو الأصل. الأصل السنة الكونية جرت بهذا أنها لا تمطر ذهب ولا فضة. كون هذه السنة تخرق مثلا لداود عليه السلام فإذا نزل عليه جراد من ذهب، هذا ما في إشكال، هذا خرق للسنة الإلهية. أما السنة الإلهية التي لا تتغير ولا تتبدل معروفة، السماء لا تمطر ذهب ولا، كلام صحيح. القدرة الإلهية صالحة لكل شيء. يعني الذي أوجد الأكل عند مريم وأوجده أيضا كرامة لبعض أوليائه، ما في ما يمنع، لكن مع ذلك تبقى السنن الإلهية هي الأصل. والله ما تقول اجلس في المحراب من أجل أن يأتيك رزقك وأنت جالس، الله قادر على ذلك. نعم الله قادر على ذلك، لكن هل عاقل من يجلس في بيته ويقول أن الطعام بيجي في النهاية يموت من الجوع؟ لا لا. وإذا ادعى ذلك فهو اغترار وتزكية لنفسه، أنه ممن يستحق هذه الكرامة. فالكلام من حيث هو في الجملة وفي السنة المضطردة الإلهية كلام صحيح، السماء لا تمطر ذهب ولا فضة. من حيث إن قدرة الله عز وجل شاملة ومشيئته نافذة ولا يتعظمه شيء أعطاه لعبده وقد يرزق عبده من حيث لا يحتسب، كل هذا كلام صحيح، لكن ما فيه معارضة ولا مناقضة للسنة الإلهية. يقول: هل ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن التابعين أنهم كانوا يجيزون الاستمناء وبعضهم كان يفعل ذلك، وماذا ننصح من لا يستطيع أن يتخلص من ذلك؟ أولا آية المؤمن، سورة المؤمنون والمعارج، فيها دلالة ظاهرة فيما استدل به أهل العلم على تحريم الاستمناء، وحديث من لم يستطع عليه بالصوم فإنه لو وجه أيضا استدل به أهل العلم على التحريم. ويذكر عن بعض الصحابة وبعض التابعين أنهم كانوا يأمرون به في المغازي، يعني خشية من الوقوع في المحرم، لأن المغازي التحام بين مسلمين وكفار، وقد تعرض الإنسان لفتنة فيحتاج إلى شيء من ذلك. ولا شك أن ارتكاب أخف الضررين، هذا إن صح، لأنه نقل ولا أدري عن صحته، هذا نقل ولا أدري عن صحته، على كل حال إن صح فباب ارتكاب أخف الضررين أمر مقرر في الشرع. فلو أن شابا أو شابة رأى ما يثير شهوته ولم يستطع التغافل عنها، مع أنه يحرم عليه أن يعرض نفسه لمثل هذه الفتن، ما استطاع أن يسكن هذه الشهوة إلا باستخراج المني بهذه الطريقة، فارتكاب أخف الضررين أمر مقرر شرعا، ولا يعني أنه مباح، يعني إذا استعمله فمع التأثم، ويرجى أن يعفو الله عنه لأنه دفع بذلك ما هو أعظم. يقول: انتشر في هذا الزمان الاجتماع للعزاء، تكلف لهذا الاجتماع بالسجاد والإنارة والجلوس من قبل المعزين، شرب القهوة وتحديد الوقت بثلاث ليال فقط. السؤال: أليس هذا الأمر مخالف السنة؟ الصحابي يقول: كنا نعد الاجتماع وصنع الطعام، الاجتماع وصنع الطعام من النياحة، يعني إذا اجتمع الأمران فهو نياحة، فالعلة مركبة من أمرين لا تتحقق إلا باجتماعهما. ومن اجتمع من ذوي الميت من أجل بنية التخفيف على المعزين، يعني افترضنا في بلد كبير مثل الرياض واحد من الأولاد بالشفا والثاني بالعليا والثالث بالنظيم والرابع بالدخل المحدود، لا شك أنهم عليهم مشقة عظيمة من هذه المشاوير الطويلة. لو اجتمعوا في بيت أحدهم فمشايخنا يفتون بجوازه على أن لا يصنع الطعام. كونهم يصنع لهم الطعام لا يصنعون الطعام، وإنما يصنع لهم، فالأصل في ذلك اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. يقول: بماذا يدعى الخلائق يوم القيامة؟ بأسماء آبائهم أو بأمهاتهم؟ هم يدعون بالأسماء التي عرفوا بها في الدنيا، والمسلم يدعى بأحب الأسماء إليه، يدعى بأحب الأسماء إليه، والأصل أن يدعى بما عرف به واشتهر به، ويدعون أيضا بأئمتهم، ونادى كل أناس بإمامهم. ومن قال إن الإمام جمع أم هذا ليس بصحيح، إنما يدعون بالأئمة. وليس المراد بالأئمة الذين يدعى لهم العصمة ويصرف لهم أنواع العبادة التي لا تصرف إلا الله جل وعلا، لا، إنما كل إنسان يتبع إمامه، يتبع إمامه إن كان على حق أو على باطل. من قال إن الناس يدعون بأمهاتهم دون آبائهم؟ استدل بالآية، والإمام معروف ليس المراد به الأم. يستدلون أو يوجهون هذا القول بإظهار تكريم عيسى بن مريم ما يدعى بأمه، وأيضا الستر على أولاد الزنا ليس لهم آباء، وكل هذا في مقابل النصوص لا يقوى، ولا يقوى على معارضة النصوص. فالأصل أن يدعى الإنسان لأبيه، يدعوهم لآبائهم. يقول: ذكرت في الدرس الأول حديث: لا تفضلوا الأنبياء بعضهم على بعض، أو كما قال عليه السلام، قلتم أنه يعمل هذا النهي على إذا كان للتنقص من المفضول عليه، فما الحامل على هذا؟ لماذا لا يكون النهي على الحقيقة عدم المفاضلة مطلقا؟ التفضيل جاء في النص القطعي في القرآن: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أنا سيد ولد آدم، هذا مو بتفضيل، هو أفضل الخلق أجمعين على الإطلاق وبالإجماع، لماذا نحمل على حقيقته؟ على كل حال هذا كلام ليس بصحيح، التفضيل موجود منصوص عليه في النصوص القطعية، ولكن إذا تضمن التفضيل تنقص فإنه كف عنه، لا تفضلوا بين الأنبياء. يقول: هل استدبار الكعبة جهلا في طواف الوداع أو طواف الوداع يؤثر في صحة الطواف أم لا، مع أنه قد مر بي 6 أشهر من الحج؟ لعله يقصد طواف الإفاضة، لأنه قال طواف الوداع أو طواف الوداع، كان يقصد طواف الإفاضة أو طواف الوداع. على كل حال إذا كان الطواف طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج لا بد من إعادته ولو مر عليك 6 أشهر. كيف يتخلص طالب العلم من كثرة النوم؟ عليه أن يعالج، أولا يعالج نفسه بنفسه، تنشط، يستعمل ما يعينه من وضوء، من غسل لوجهه، يغسل النوم من وجهه، ويشرب من المنبهات ما يعينه على الاستيقاظ، المنبهات المباحة مثل القهوة والشاي ما أشبه ذلك، إن لم يستطع يعرض نفسه على الأطباء. وهذا يسأل عن بعض الكتب وطبعاتها، وهذه بينت في أكثر من مناسبة، ولها مناسباتها في الأشرطة وغيرها، ذكر بعضها في بعض المواقع، فلا داعي لهذا. يقول: نتمنى أن نرى شيخنا في قناة المجد، إن كان القصد تمنى أن تسمع من العلم ما ينفعك فهو موجود في الدروس الصوتية موجود، والصورة لا خير فيها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: نسأل الله السلامة والعافية، كثر في هذا الزمان الزنا في بلاد الإسلام، فهل الولد الناشئ من عن الزنا بين الشاب وصديقته يلحق بالرجل، خاصة إذا علم أن هذا الإبن منه؟ لا يلحق به، الولد الفراش وللعاهر الحجر، لا يلحق به. يقول: هل يطلب العلم عند الشيخ الصالح مع قلة علمه أم مع شيخ قليل الصلاح كثير العلم؟ لا شك أن العلم هو ما نفع، والعلم الذي لا ينفع صاحبه ولا يستحق أن يسمى علما وهو في الحقيقة جهل. فالعالم العامل هو الذي يستمسك بغرزه ويقتدى به وإن كان أقل علم من غيره. هذا بالنسبة إذا كان المراد بقلة الصلاح هنا يعني ضعف الاستقامة ارتكاب بعض المحرمات وترك بعض الواجبات، هذا لا يطلب عنده العلم لأنه ليس بكفء أن يسمى عالم، فغيره أولى منه وإن كان أقل منه علما. وأما إذا كان المراد بقلة الصلاح يعني قلة العمل في النوافل والآخر أكثر منه عملا بالنوافل، فلا شك أن العلم هو الذي يدل على العمل. ومع ذلك إذا كان الخلل في النوافل فهذا لا يضر إن شاء الله. نقول: شخص مستواه العلمي الثالث الثانوي يريد التقدم إلى وظيفة مؤذن مع أنهم يشترطون مستوى المتوسطة. الآن مستواه العلمي الثالث الثانوي يريد التقدم إلى وظيفة مؤذن مع العلم أنهم يشترطون مستوى المتوسطة. السؤال: يريد أن يقدم لهم شهادة المتوسطة فقط، فهل هذا جائز؟ مع أنهم لو علموا أنه في مستواه الثانوي يرفضون. لنعرف أن الأقل ما يطلب لهذا المستوى المتوسط، وأما الأعلى فلا حد له. وهناك عدد من الخريجين من الجامعات من الكليات الشرعية يؤذنون بوظائف رسمية من قبل المسؤولين، ما في إشكال. لكن كان فهم أن اشتراطهم للكفاءة المتوسطة ينفي ما عدا هذا ليس بصحيح. فيما نعلم كان هناك أنظمة جديدة، الله أعلم. ما ضابط كون الشخص تلميذا لشيخه والحضور الدورات والدراسة الجامعية تخول أن يقول قال شيخي؟ نعم، يقول قال شيخي بما سمعه منه. يقول: تكلم البعض في صحة الحديث الذي ذكرتموه: من أفطر في نهار رمضان لم يجزه صيام الدهر ولو صامه. هذا لا شك أن الكلام فيه ظاهر لأهل العلم، لكن أقل أحواله الحسن، وإلا فهو مضاعف من قبل جمع من أهل العلم. هل تجوز سنة الفجر بعد صلاة الفجر؟ وما حكم سنة الفجر؟ سنة الفجر سنة مؤكدة لا تترك سفرا ولا حضرا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يداوم عليها. وإذا فاتت فعلها قبل الصلاة تصلى بعد الصلاة. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام من يصلي بعد الصبح قال: الصبح أربعا؟ قال: لا، إنه لم يصلي الركعتين. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أخرها إلى أن يرتفع وقت النهي وترتفع الشمس لا بأس إن شاء الله. يقول: ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة؟ حكمها سنة مطلقا لأنها ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله. ففي بعض طرق حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت في بعض الطرق: وعلمها النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته، فهي سنة مطلقا. وأما قول من يقول إنها عند الحاجة فأقول: الحاجة داعية إلى تركها لا إلى فعلها، لأنها زيادة عبء. المحتاج المريض الثقيل كبير السن الذي يوصى بتركها عند من يقول بأنها الذي يقال له افعلها للحاجة دائما، نقول: لا، الحاجة تدعو إلى تركها. ولذا مريض الروماتيزم والثقيل وكبير السن ترونهم يفضلون القيام من السجود إلى القيام مباشرة. لأن ثني الركبة صعب عليه، فالترك أدعى مع الحاجة إلى الفعل. وما دام ثبتت من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام فلا كلام لأحد. يقول: ما الجواب عن الاعتراض أن الصحابة لم يكونوا يرفعون من السجود حتى يسمعون تكبير النبي عليه الصلاة والسلام، وجلسة الاستراحة تكون قبل التكبير؟ نعم، إذا سمعوا التكبير قاموا وثنوا الرجل وجلسوا جلسة خفيفة وتبعوه، وهذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر في الاقتداء. بعضهم يقول إذا كان الإمام لا يرى جلسة الاستراحة هل هذا من المخالفة؟ أولا أنت لا تدري في هل الإمام جلس أو ما جلس، فقد تتركها والإمام يراها، وقد تفعلها والإمام لا يراها، والمعول في ذلك على النص. افترض أن الإمام لا يرفع يديه عند الركوع عند الرفع، ما ترفع يديك تقول مخالفة للإمام، لا، العبرة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ما رأيك في من يقول إن من حفظ ألفية العراقي فقد أضاع وقته، وأيهما أفضل فقط ألفية العراقي أو ألفية ابن مالك؟ أما من تسعفه الحافظة حافظة قوية هذا يحفظ، يحفظ من المتون ما يعينه على فهم الفنون واستمرار ضبطها. وألفية العراقي من خير ما يحفظ إذا اتجهت همة طالب العلم إلى الحفظ. وأما ألفية ابن مالك فهي أيضا في غاية الأهمية لطالب، في غاية الأهمية لطالب، وكلاهما سواء، هذا يقرر علوم الحديث ومصطلح الحديث، وهذا يقرر قواعد العربية كلها، يعني ما فيه تنافر ولا تناقض. لكن إذا كانت الحافظة لا تسعف فليعتني بما هو أصغر من هذين الكتابين. يقول بعض طلاب المدارس يحتاج لبعض الدرجات عند المراجعة النهائية كخمس درجات أو أربع درجات حتى ينجح، ولو لم يأخذ هذه الدرجات يرسب قد يعيد السنة، فهل تجوز زيادة له في هذه الحالة إذا كان هناك نظام يتيح مثل هذه الزيادة؟ فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. وإن لم يكن هناك نظام فلا تجوز زيادة لأحد دون أحد، والخمس في تقديري كثيرة، يعني ثلاث ممكنة، أما الخمس فهي كثيرة. وجرت العادة عندنا في جامعة الإمام أنه إذا كان الطالب يتضرر ضرر بالغ بالرسوب يعني يعيد الفصل من أجل ثلاث درجات يزاد، لكن خمس ما أعرف أنه يزاد خمس. وأنا عندي أيضا أنه لا يزاد طالب دون آخر ولو كان محتاجا، فإذا زدنا طالب في مقرر من مقررات ثلاث درجات على أن نزيد الجميع. لماذا؟ لأن هذا الطالب الذي زيد ثلاث درجات والطالب الذي ما زيد ثلاث درجات وقد يكون أكثر منه بدرجتين، يكون هذا الذي طالب الذي زيد ثلاث درجات يكون أكثر منه، وهذا له أثر في التقدير، وقد يكون يحتاج إلى شيء يسير ليرتقي عن تقديره إلى الذي فوقه. فالعدل مطلوب، فإذا زيد طالب زاد جميع الطلاب. يقول هل تنصح بحفظ متون الفقه كزاد المستقنع؟ ذكرنا مرارا أن الطالب إذا كانت حافظته قوية لا يكلفه الحفظ، كان الحفظ لا يكلفه، بمعنى أنه يستطيع أن يحفظ الكتاب في مدة وجيزة، فلا علم إلا بحفظ. وإذا كان الحفظ يشق عليه بحيث يعوق حفظ الزاد عن حفظ أكبر قدر من الأحاديث التي عليها المعول في التفقه، فهذا يقدم حفظ الأحاديث ويعنى بدراسة كتاب الزاد على طريقة شرحناها مرارا في كيفية التفقه. يقول جاء عند الترمذي في جامعه في كتاب المناقب أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد على جبل حراء هو عدد من الصحابة، وقد قدر شيخ الإسلام أو قرر شيخ الإسلام في الفتاوى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصعد على جبل حراء بعد هجرته، يعني احتمل أن يكون صعوده قبل الهجرة، فلا تنافي بين ما قرره شيخ الإسلام وما جاء عند الترمذي. يقول هل نقول للذي يجتهد في طلب العلم لكن لا يستطيع أن يفهم المسائل التي يدرسها بسهولة بأن الله تعالى لم يرد به خيرا لحديث ابن عباس من يرد الله به خيرا فقه، من حديث معاوية في الصحيح، يقول حديث ابن عباس؟ لا شك أن الفهم والحفظ من مواهب الله جل وعلا لعباده، وليست نعمة مطلقة كسائر النعم الظاهرة كالبصر والسمع وغيرها، ليست نعمة مطلقة، إنما إذا استعملت فيما يرضي الله جل وعلا صارت نعمة، وإلا فقد تكون نقمة، قد يحفظ ما يضره، قد يعاني فهم ما يضرها أيضا، لكن إذا استعمل هذه الحافظ أو هذا الحفظ وهذا الفهم فيما يعينه ويوصله إلى مرضات الله جل وعلا ويحقق به الخيرية التي أشير إليها في الحديث، هذه نعمة وموهبة من الله جل وعلا. لكن الذي لا يوجد لديه الفهم أو الحفظ المطلوب لنيل العلم بسرعة وبيسر وسهولة، إذا كان يشق عليه الفهم ويشق عليه الحفظ هذا من الله جل وعلا، لكن عليه أن يجاهد نفسه ويتابع ولا ييأس ولا يقنط. فجاء في الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق هذا له أجران، والماهر به مع السفرة الكرام البرر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالذي فهمه فيه عسر عليه أن يحاول ويكرر ويراجع الشروح والحواشي ويسأل عما يشكل عليه الشيوخ ويلازم الدروس ويدرك إن شاء الله تعالى. أما كونه لم يرد الله به خيرا، ما دام بذل السبب هذا أراد الله به خيرا، ما دام بذل السبب، وليس على الإنسان إلا بذل السبب، وأما النتائج فبيد الله تعالى، بيد الله جل وعلا، ليس بيده أن يكون عالما، ليس بيده أن يكون فقيها، ليس بيده أن يكون إماما، لا هذا ليس بيده. لكن إذا بذل ما يستطيع من سبب لا يلام. وحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هل مفهومه أن الذي لا يتفقه في الدين أراد الله به شرا؟ لا، لم يرد الله به خيرا، لأن الخير والشر ليس بنقيضين وإنما هما ضدان، نعم لا يجتمعان لكن قد يرتفعان. فهذا شخص عنده الأموال وعنده نصيب من التعبد والإنفاق في سبيل الله، لكنه عامي لا يقرأ ولا يكتب، نقول هذا أراد الله به شرا؟ لا، هذا أريد به خير من جهة ولم يرد به خير من جهة. هذا السؤال يقول هل يجوز إمامة المتنفل بالمفترض؟ حديث معاذ وأنه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء، دليل من أجاز ذلك. وإن كان المعروف عند الحنابلة لا يجوز، لكن اختيار شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم أنه يجوز، وقصة معاذ دليل على ذلك، وعند أبي العباس ذلك جائز لفعل معاذ مع صحابة أحمد صلي بهم نفلا وهم ذو فريضة، وكان قد صلى الفرض خلف محمد صلى الله عليه وسلم.